من الآيات الكثيرة التي فيها ألوان من الهداية وأنواع من النعم وأبواب من الخير. آية هي عنوان هذا المجلس المبارك إن شاء الله، ألا وهي قول الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المشاققة هي المنازعة والمخاصمة والبعد والاجتناب. من هذا الذي يقوى أن يخاصم رسول الله؟ من هذا الذي يقدر أن يشاقق نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ أهذا يكون مؤمنا حقا؟ أيكون مسلما صدقا؟ أم أن عليه من الوزر ومن الإثم ومن الذنب بمقدار ما شاق به الرسول وما خالفه به وما تنكبه فيه من هديه ومنهجه؟ إذن لا يكون مؤمنا من يشاقق رسول الله ومن يخاصمه ومن يخالفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى دخول الجنة ومن يرفضها ومن يمتنع منها؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن لا يلزم من المشاققة المذكورة في الآية الكريمة أن تكون مخاصمة له مباشرة عليه الصلاة والسلام، أو أن تكون مخاصمة لذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون مناكفة لشخصه الكريم الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذ لم تكن لا هذا ولا ذاك ولا الثالث، فكيف تكون هذه المشاقة؟ كيف تكون هذه المخاصمة؟ إن هذه المخاصمة قد تكون، بل كثيرا ما تكون، رفضا لهديه وردا لسنته واستنكارا لحديثه عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام السبكي رحمه الله: سئلت عما إذا وصل حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رجل، لكن هذا الرجل قال: لا أقبل الحديث ولا أفعله ولا أستجيب له، لأن شيخي أو أستاذي أو إمامي يخالفه، فأنا أتبع هذا الشيخ أو الأستاذ أو الإمام مخالفا هدي رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال: فماذا تقول في هذا؟ قال: فقلت لا فرق بين أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شاخصا بنفسه وواقفا بذاته أمامك يقول افعل ثم لا تفعل وتتعلل قائلا إن شيخي لا يقول أو إن أستاذي لا يقول أو إن يقول. هؤلاء يقال فيهم كما قال الله جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن تخيل نفسك أيها الإنسان، تخيل نفسك صحابيا في عصر النبوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل، ثم إذا بك تقول قبيلتي لا تقبل، عشيرتي لا ترضى، شيخي لا يريد، أستاذي لا يوافق، أفهذا يكون مؤمنا حقا من يرفض حكم رسول الله ويرده ولا يستجيب له؟ والله عز في علاه يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. إذن في هذه الآية ذكر نفي الإيمان بكماله عمن لم يستسلم لأمر رسول الله ولحكمه وهديه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما وقع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن إن الأمة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هي الأمة التي يقال فيها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن ليس أمامك وليس لك أن تختار على حكم رسول الله حكم، وليس لك أن تقدم على نص رسول الله عليه الصلاة والسلام رأيا، وليس لك أن تقدم على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم عقلا أو ذوقا أو فكرا أو أي شيء من ذلك كله، وإنما الواجب الأكيد والمنهج الرشيد أن تستسلم لأمر الله وأن تستسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يعقله عقلك وإن قصر دونه ذهنك فلك أن تتهم، بل لا بد لك أن تتهم عقلك القاصر بالنقص والعجز عن تفهم كلام الله أو تفهم سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة في الله، هكذا سار المؤمنون الأوائل الذين أشارت إليهم الآية نفسها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى أي من بعد ما ظهر له الحق وانكشف وبان واتضح، أما قبل ظهور الحق وقبل معرفته فإن الأمر كما قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي حتى يصل الحكم إلى آخذه أو المتلبس به او الواقف عليه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ بل من هم هؤلاء المؤمنون؟ اما هؤلاء المؤمنون فانهم الذين قال فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني، وطوبى لمن رأى من رأى من رآني، أي الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، وهم الذين أثنى عليهم الله في هذه الآية بقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن إن المؤمنين المذكورين في الآية والمشار إليهم بها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على مثل ما كانوا عليه من التابعين وتابعيهم، وهم خير الناس. وهذه الخيرية أيها الإخوة في الله ليست خيرية جوفاء لا طعم لها ولا حقيقة فيها ولا حلاوة لأثرها، وإنما هي خيرية ذات طعم وحلاوة وأثر عظيم وعظيم جدا. إنها ليست خيرية متعلقة بالزمان، فإن الزمان الأول عاش فيه بعض المنافقين، بل بعض الكافرين، بل بعض المرتدين. وكذلك ليست خيرية مكان، فقد كانت مكة في عهدها الأول موئلا للات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إذن ما هي هذه الخيرية؟ إنها خيرية الفهم، وخيرية التصور، وخيرية المنهج، وخيرية الطريقة، وخيرية التفقه في الدين التي تلقاها هؤلاء الصحابة عن رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم المؤمنون، وهذا هو طريقهم: الاستسلام لأمر الله وعدم التقدم بين يدي الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بعقولكم وآرائكم وأفهامكم وأذواقكم وعاداتكم وتقاليدكم أمام حكم الله أو أمام حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الواجب عليكم وجوبا حتميا أكيدا يقينيا أن تستسلموا لأمر الله، وأن تكونوا خير عباد لله وخير أتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم تلقى هذا المنهج عن أولئك المؤمنين أئمة العلم والدين، الأئمة الأربعة المشهود لهم بالخير والأمانة والعدل والاجتهاد، الذين كانوا يعظمون الكتاب والسنة، وكانوا يعظمون آثار سلف الأمة وهدي الصحابة وفقههم ونهجهم وآثارهم. فكان الواحد منهم يقول: ما من أحد منا إلا وتعيب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الواحد منهم يقول كما يروى عن الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس المطلبي الهاشمي انه كان يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الاوزاعي وخذ من حيث اخذوا. من اين اخذوا؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يحل لاحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه. وكان ايضا رحمة الله تعالى عليه يقول لتلميذه ابي يوسف يا ابا يوسف لا تكتب عني كل ما اقول فاننا قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. لماذا؟ لانه قد يظهر له حق، قد ينكشف له دليل، قد يقف على حجة، قد يتصور مسألة او يتفقه بآية او يستنبط من حديث فاذا به يغير حكمه. فكيف تكتب عني اليوم ما قد يظهر لي الغلط فيه غدا؟ وجاء رجال الى الامام يونس بن عبد الاعلى وهو احد تلاميذ الامام الشافعي، قالوا له يا يونس ماذا يقول ابو عبد الله؟ وقد كانت كنية الامام الشافعي ابا عبد الله. ماذا يقول ابو عبد الله في مسألة كذا وكذا؟ قال انه يقول فيها بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله كذا وكذا وكذا. فقالوا له، وتأملوا هذا الجواب، قالوا له لقد بحثنا في كتب ابي عبد الله فلم نجد فيها هذا القول. قال اني سمعت ابا عبد الله يقول ايما حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا قائل به في حياتي وبعد مماتي. اذا قد كان في قلوبهم تعظيم للسنة وتبجيل للسنة وتقدير للسنة وتماوت في سبيل السنة واهتمام بها وتقدير لها، بينما اليوم قد انعكست الآيات وانقلبت المشكلات. فإذا بالناس اليوم يعظمون كلام الآئمة أكثر من تعظيمهم كلام نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. لا يجوز هذا عالم الأحوال. إنما الواجب أن نعطي العلماء قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم فنحترمهم ونعظمهم. فإذا وصل الأمر إلى أن تكون ثمة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس امام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لاي انسان كان. اسمعوا بالله عليكم هذا الاثر النبوي الصحيح المنقول عن عبد الله بن عباس. فقد جاءه رجل يقول له ماذا تقول يا ابا العباس في مسألة كذا وكذا؟ فقال اني اقول فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قص لهم الحديث وذكره. فقالوا ولكن ابا بكر وعمر يقولان كذا وكذا، كأن هذا يريد ان يعارض السنة بقول لابي بكر وعمر. فماذا كان جواب عبد الله بن عباس؟ ماذا كان جواب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقه وعلمه التأويل، والذي كان يلقب بين الصحابة والتابعين بترجمان القرآن وحبر الأمة ماذا قال؟ قال رضي الله تعالى عنه: تنشق السماء أن تمطر حجارة، أقول لكم قال الله، قال رسول الله، ثم تقولون لي قال أبو بكر وقال عمر. فكيف اليوم نقول للناس قال الله، قال رسول الله، يقولون لنا قالت عاداتنا، قالت تقاليدنا؟ نقول لهم قال الله، قال رسول الله، يقولون قال شيخنا، قال أستاذنا، قال إمامنا، قال أميرنا. نقول لهم قال الله، قال رسول الله، يقولون قالت عقولنا، قالت أذواقنا، قالت نفوسنا، وهكذا. هذا كله نقض لكمال الإيمان ونقص في حسن الإسلام الذي لا يكمل ولا يتم لصاحبه إلا بتمام الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. على أنني أنبه الأمر أن الأصل في مثل أبي بكر وعمر ألا يخالف قول الله وقول رسول الله، ولكن كان إنكار ابن عباس على المستدل بكلامهما فقط، لأنهما استدلا بمن كلامهم قد يكون فيه خطأ، طالما أنهم بشر ليسوا ملائكة ولا أنبياء فهم عرضة للخطأ والصواب، فكيف يعارض الكمال كله المتمثل بكلام الله والعصمة المتمثلة بهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام من دون ذلك كله ممن كلامه عرضة لأن يكون خطأ أو يكون صوابا؟ علينا نحن المسلمين أن يكون لنا اقتفاء واتساء واقتداء بسبيل المؤمنين الأول الذي عليه المعول وعلى سواه لا يعول من الطرق المحدثة والمذاهب المخترعة والآراء المبتدعة التي يخترعها أناس ثم يصيرون عبادا لها أذلة أمامها، يردون من أجلها كل دين كل يقين كل كلام لله وكل كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا تكون نتيجته؟ نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. العقوبة خطيرة والنتائج مريرة والبلايا كثيرة، فليس لنا إلا التوبة والأوبة حتى نرجع إلى الله كما يريد الله، وحتى نتوب من كل ما يخالف سنة النبي الأعظم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم لا بد في ختم الكلام، ولست أريد الإطالة في المقام، من ذكر تنبيه مهم غاية في الأهمية، وهو أن النص القرآني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا ذكر الله عز وجل للمؤمنين بعد ذكره هدي الرسول، مع أنه كان من الممكن أن يكون النص القرآني كالتالي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى؟ من الممكن أن يكون الكلام مستقيم، لكن لماذا جاء في وسط الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لأن سبيل المؤمنين هو الطريق الذي يفهمون به كلام الله ويفهمون به هدي رسول الله. من أجل ذلك فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم وأعقبه بذكر افتراق الأمة في الحديث المشهور الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. عجب الصحابة، قالوا له: يا رسول الله، من هي؟ له يا رسول الله من هي؟ فاذا بنبيهم عليه الصلاة والسلام يقول: هي التي على مثل ما انا عليه. ولم يكتفي بذلك، بل قال: واصحابي. هي التي على مثل ما انا عليه اليوم، واصحابي. وهكذا ايها الاخوة في الله، فان النجاة، كل النجاة، والعصمة، كل العصمة، والخير، كل الخير، في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم على وفق طريق الصحابة الذين فهموا الدين غضا طريا كما انزل، فعايشوا الوحي وشهدوا التنزيل وعرفوا مقاصد الاوامر وعلل الاحكام ومدارك الشرائع، فكانوا اقرب الى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من كان على مثل ما هم عليه كان الى الخير اقرب وعن الشر ابعد. والله عز وجل يقول: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وابشركم ايها الاخوة في الله في ختام كلامي بحديث نبوي صحيح يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبا اصحابه: ان من ورائكم ايام الصبر. سمى الايام بايام الصبر، اشارة الى صعوبتها واشارة الى اهميتها واشارة الى شدتها، انها بحاجة الى الصبر. ان من ورائكم ايام الصبر للمتمسك فيها، اي في هذه الايام التي ستأتي، للمتمسك فيها بما انتم عليه اجر 50. تعجب الصحابة، 50؟ اجر 50 منا ومنهم؟ قال: بل منكم. اذا ما يستفاد من هذا الحديث ان من كان في الايام الشديدة العصيبة كايامنا هذه، بل قبل هذه، من كان متمسكا بما عليه الصحابة، ملتزما بنهجهم، مقتفيا هديهم، مقتديا بسيرتهم، فان له اجر 50 منهم. وان زيادة الاجر لا يلزم منها زيادة الفضل، فقد يتوهم متوهم اننا اذا حصلنا باتباعنا هدي الصحابة اجرهم او اجر 50 منهم اننا نكون افضل منهم. لا والله، والله لو كان لنا من الاجر، لا اقول اجر 50، بل اجر 500 او 5000 او اكثر او اقل، فاننا لا يمكن لنا ان ننال فضل، ان ننال شرف فضل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. اذا علينا ان نتبع منهجهم ونقتفي اثرهم دون ان تتطاول اعناقنا للوصول الى فضلهم وشرفهم ودرجتهم، فشرف الصحبة لا يناله شرف ولا تناله رتبة، ولكنهم القوم يقتدى بهم ويقتفى اثرهم ويتبع نهجهم. والله عز وجل يريد منا ان نكون ربانيين بعلمنا وتعلمنا وتفقهنا كما قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا خاتم المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والله الهادي إلى سواء السبيل. إن شحبة رسول الله أبو بكر وعمر بن الخطاب، فإذا سمعنا قال عمر أو قال أبو بكر يعني هذا لا يصدق أو يكسب، أو فيه اختلاف، أو فيه مثلا هذا سؤال جيد، لكننا قد ذكرنا عندما ذكرنا أثر عبد الله بن عباس أن إنكار ابن عباس لمن استدل بقول أبي بكر وعمر كان لسببين اثنين. أما أول هذه الأسباب أن المستدل بذلك أراد أن يعارض حكم الله وحكم رسوله، وأما الأمر الثاني أن هذا المستدل استدل بكلام من هو عرضة للخطأ والصواب بمقابل ما ليس فيه أو ليس له أدنى وجه من وجوه الخطأ، وهو حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فإذا جاءك هدي أو أثر أو فعل أو قول عن أبي بكر أو عن عمر بما يأتلف مع كلام الله وكلام رسوله، فليس لك إلا أن تتبعه وتسارع إليه وتلتزم به وتهتدي به، بل وتدعو الناس إليه. وجزاك الله خيرا. نعم شيخ، جزاك الله خيرا. يعني نجد بعض المشايخ خصوصا في الأعراس يقول يا شيخ هذا يعني انت سويت شغلة ما وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول انا اعلم ان هذه ما وردت، لكن حتى ما انفر الناس من الدين يقولوا هذا الشيخ معقد، الشيخ كذا، سويت هالشغلة مشان ما انفر الناس من الدين، هذه حجة له؟ هذه حجة لكنها داحضة، لان الله يقول جل في علاه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. من أجل الناس يسخط رب الناس. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، والله الهادي. أخي الكريم. نعم. أول أن في قول يقول أن المرأة إذا كشفت عن رأسها وأبدت زينتها عند محارمها تنعلها الملائكة في بيتها، هل هذا فيه صحة؟ هذا كلام غير صحيح. طيب الشق الثاني. تفضل. هذا كلام غير صحيح، لأن المحارم بنص القرآن الكريم مستثنون ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. إذن استثناء المحارم من منع إبداء الزينة منصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا قول باطل ما أنزل الله به من سلطان. نعم. عند اجتماع النساء في الأعراس طبعا النساء تكشف عن رأسها وتضعها من أنواع الزينة وتلبس قصير وهذا دون أن تبين العورة، فهذا فيه شيء من الشرع؟ لا، بدون أن تبين العورة. أولا يجب أن يعلم أن عورة المرأة على المرأة ليست كما يقال كعورة الرجل على الرجل. يقولون أو يقول البعض بأن عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، يعني من السرة إلى الركبة، وبالتالي لو المرأة خرجت ببطنها وأثدائها وما فوق وما تحت فيجوز أمام النساء، وهذا قول باطل لا يعرف عليه دليل، بينما المنقول حكمه والمنقول فعله بين أصحابي أو صاحبات النبي عليه الصلاة والسلام الصحابيات الجليلات ومن أخذ العلم عنهن من التابعيات الكريمات، هو أنهن لم يكن يبدين أكثر من مواضع الوضوء، مواضع الوضوء، وبالتالي فيجوز للمرأة أن تكشف أمام المرأة مواضع الوضوء منها، أما أكثر من ذلك الحفر وفوق الركبة بباع أو ذراع أو شبر أو كذا أو أقل أو أكثر، فهذا كله لا يجوز بأي حال أحوال، لا في عرف ولا في غيره. ولكن النساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، فترى الواحدة قد تكون مصلية وصائمة وملتزمة، فإذا جاء العرس تركت ذلك كله، قالت ما هو كل ساعة، الله بيغفر لنا. ورضي الله عن ابن عباس القائل لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فهذا الذي يفعل الذنب مقدما كأنما هو مصر عليه عياذا بالله. نعم. ما رأي الدين في موضوع تأمين الصحي؟ هل على اسم؟ أولا يجب أن نعلم أنه ليس للدين رأي، وإنما الدين مبني على الأحكام لا على الآراء، والحكم لا يكون إلا بحجة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأما الرأي فهو عرضة للخطأ وعرضة للصواب، وهذا ما يتنزه عنه ديننا الحنيف. وبالتالي فإن سائر أنواع التأمينات إما أن تكون هبة ممن يؤمنك ويؤمن عليك، هبة طيبة بها نفسه، وإما أن يكون مالا مأخوذا من الربا والمرابين والقمار والمقامرين، فحينئذ لا يجوز، وهذا لا تخرج هذه الصور من التأمينات عن هذا أو ذاك، فالمسلم الحريص هو الذي يستفصل ويستفسر ويعلم أن ما عند الله خير له من الدنيا بما فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فالدنيا عند الله أقل من جناح بعوضة. والله الهادي. نعم أخي الكريم. هناك حوادث وشواهد تاريخية حدثت مع الصحابة وهم صحابة أجلاء، ولكن الذي يطلع على التاريخ وهذه الأحداث قد يحمل بعض الإساءة أو الحقد لبعض الصحابة، مثل قصة التحكيم في أضرح، وهي قصة معروفة ومشهورة بين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري. هل جميع الصحابة متساوين في الفضل، وإلا هناك يعني في ناس قد انحرف عن الخط القويم أثناء فترة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا سؤال جيد، جزاك الله خيرا، هذا سؤال طيب. أولا نجيب على آخر كلمة في السؤال، وهي أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة، هم على درجة واحدة في شرف الصحبة، لكنهم يتفاوتون في الفضل وفي العمل. ألا ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال 10 من أصحابي في الجنة، وهم المشهورون بالعشرة المبشرين؟ إذن كون هناك صحابة مبشرين في الجنة فهذا هؤلاء أفضل بيقين من أولئك. كون الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فهذا دليل أنهما أفضل من الآخرين بالعموم، وإلا فالصحابة من حيث صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ذو فضل عريض عظيم. هذا هو الجزء الأول من السؤال. أما الجزء الثاني وهو المتعلق بما قد قرأناه أو سمعناه أو درسناه في المدارس والمعاهد من قضايا الخلاف الذي جرى بين الصحابة والتحكيم والجمال وصفين والنهروان وما شابه ذلك، فيجب ان نعلم فيه ثلاثة امور. اما الامر الاول ان الكثير الكثير منه مدسوس، ولا يسلم منه الا الشيء اليسير الذي ليس فيه كبير غض وكثير انتقاص في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اما الامر الثاني فهو انهم على اختلافهم كل منهم كان مريدا للحق وكان يعتقد ان معه الحق وانه يريد الحق ويبتغي الحق وينصر الحق، فلم يكن خلافهم على اغراض دنيوية او على مآرب شخصية او على حظوظ سياسية كما يوهمه كلام بعض الكتاب وبعض المفكرين زعموا طاعنين في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا ما صح عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان يقول في اوج الفتنة والمعركة والمقتلة كان يقول قتلانا وقتلاكم في الجنة. الله اكبر، قتلانا وقتلاكم في الجنة. لماذا؟ لانه يعلم ان الجميع كان مريدا للحق راغبا به داعيا اليه ملتزما به وان اخطأ في اجتهاده. اما النقطة الثالثة فهي الائتمار بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال اذا ذكر اصحابي فامسكوا. ماذا يهمنا الان؟ ان نقول فلان كان معه الحق، فلان كان معه الباطل، فلان زل، فلان انحرف عن الخط، فلان كأمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تذكروا موتاكم الا بخير فانهم قد افضوا الى ما قدموا. حتى اذا متنا نموت بصدور سليمة ونفوس مستقيمة تجاه اصحاب النبي الله تعالى عليه وسلم. ورحم الله من قال من ائمة السلف الصالح وقد سئل عن بعض الفتن التي جرت بين الصحابة، ماذا كان جوابه؟ قال تلك فتنة قد طهر الله عنها سيوفنا فلنطهر عنها ألسنتنا. وجزاك الله خيرا. نعم. هل قراءة القرآن يصل ثوابها الى الميت؟ اذا كان هذا الميت الذي تقرأ له القرآن والدك او والدتك فيجوز، وتصل القراءة له. سبحانه وتعالى يقول ونكتب ما قدموا وآثاره، والولد من اثر والديه. اذا كان هذا الذي تقرأ له القرآن من ليس قريبا منك، اي ليس والدك او والدتك، جار او صاحب او زميل او شقيق او هكذا، فانه لا يصل ذلك الثواب اليه، لان الله يقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. ويقول الله تبارك وتعالى كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، فذكر منها الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. والله تعالى اعلم. نعم اخي الكريم. عفوا، هو بجزء ما يكون سؤال بمعنى سؤال ولكن هنا استيضاح عن نار الحجاز. عن نار الحجاز. نعم. نرجو توضيح الحديث او الاشارة اليها ولو بوقت. نعم. ورد في بعض الاحاديث الصحيحة ان من اشراط الساعة نارا عظيمة تطلع في الحجاز. وهذه النار في الحقيقة ذكر كثير من اهل العلم انها مضت وانقضت. ذكر ابن كثير في كتابه نهاية البداية والنهاية انها ظهرت يعني فيما اذكر قال سنة 673 او شيء من هذا. المهم انها مضت وانقضت في القرن السابع او شيء من ذلك. لكن انا اقول سواء كانت هذه النار قد ظهرت او لم تظهر فلا يجوز تفسير الاحاديث الغيبية بمجرد مشابهتها لواقع معين، وانما يكون تفسيرها بالمطابقة التامة الكاملة لهذه الواقعة التي نعيشها او قرأ. لذلك الان تذكرون جيدا في حرب الخليج، حرب احتلال الكويت وما تبعها، تذكرون جيدا كم من الخطباء وكم من الوعاظ وكم من المدرسين وكم من الكتاب نزل الاحاديث المروية في الفتن واشراط الساعة على حرب العراق، اليس ذلك؟ وهذا باطل. استدل بحديث يغزو جيش الكعبة على نزول الامريكان، او على توهم ان يأتي العراقيون فيحتلون الكعبة ويحتلوا الكعبة، وهذا انا قرأته في الجرائد موجود وفي الصحف المحلية الاسبوعية او غيرها. لذلك لا يجوز باي حال الاحوال ان تنزل الوقائع او الاحاديث الغيبية في اشراط الساعة على وقائع مشابهة لمجرد المشابهة، وانما لابد من المطابقة التامة، وهذا ما لا نعلمه في نار الحجاز التي اشرت الى السؤال عنها، وانما نترك امرها الى خالقها وعالمها جل في عالي سماه سبحانه في علاه، والله تعالى اعلم. نعم، اظن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله.